القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. لا شريك لك، لبيك لبيك. بوركت يا عرفات، يا قمة النعمة التي تتعانق فيها آمال الأرض برحمة السماء. اليوم يوم عرفة، كل عام وأنتم بخير. عزيزتي المستمعة، يوم عرفة هو يوم جليل الشأن، عظيم القدر، كثير البركة، فلنستقبله بالحفاوة والتضرع والدعاء والاتجاه إلى الله أن يعيننا فيه على طاعته وحسن عبادته، ويتقبل منا صالح الأعمال والدعوات، وأن ينعم علينا وعلى وطننا بالأمن والأمان والرخاء. يا مسعد الحجاج، يا هناه، يا مسعد الحجاج، يا هناه، والله منايا أحج معاهم، والله يا مسعد الحجاج هناهم. أسعد معكم في هذا اليوم المبارك هالة سالم. عزيزتي المستمعة، يوم عرفة في كل لحظة فيه نحظى بآلاف الرحمات، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. كل سنة وكل عام وانتم تمام، صحة وسعادة وانسجام، ودايما للأمام انتم والأولاد وأي مدام في أي مكان وفي أي زمان، وكل عام وانتم مبسوطين وفرحانين، ومصر أحلى من كده بكتير، وولادكم زقططين وسايبينها لله وهو عنده كتير ممكن يغير أي حاجة، وهو ملك القدرة وملك التغيير. المهم الابتسامة، ابتسموا في العيد، اضحكوا وضحكوا العيال، ما تعرفوش بكرة هيكون ايه، وقلبوا الصفحة علشان أقول لكم تاني كل عام وانتم تمام، صحة وسعادة وانسجام، ودايما للأمام بخير بيوم. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. بس يا نحمده ما تزغرتيش، والسعي والسعي والسعي للمأذون يا نحمده. اتفضل اتفضل، تعال اقعد هنا، اقعد هنا يا مولانا وافتح دفاترك. يا اخوي حامد، عيوني انا ما ابغى عيونك، وين الشهود؟ جاهزين جاهزين يا عم راجل. والعروس والعروس وينها؟ قومي قومي يا نحمده، قومي قومي، هاتيها من جوه يا نحمده. حاضر، الله يكون في عونها، دي روح ميته من العياط. يا ناس اتقوا الله، وكمان في وقفة العيد. ايه ده، مين؟ الأستاذ أبو دنيا؟ هو الأستاذ عمرو، استلقى وعدك يا حامد. استنى يا مولانا. مولاك؟ هو المأذون ليش بيجري؟ افتكرهم مباح. هدول مين يا أخوي حامد؟ احنا شهود. سلام. كان في هنا غيركم؟ ها غيريو وانتم رايحين تشهدوا؟ ايوه باذن الله نشهد انك راجل طيب وان هم اغروك وانك رجعت لصوابك وفي اليوم المناسب. ايش هو اليوم؟ وقفه عيد الاضحى المبارك. اي نعم. وكمان اليوم العالمي لمكافحه الاتجار بالبشر. سمعت بيه يا حضره؟ صدقني صدقني انا في اللحظه هذه جالس الوم نفسي. ايش المهزله اللي انا كنت ساير فيها دي؟ الوم نفسي قبل ما يلومني اهلي. ما في زواج، ما في زواج. خلاص يا محروسه، الراجل طبطب عليكي بحنان الاب وجابلك هديه قيمه. انا خايفه قوي. لا لا ما تخافيش، الراجل الطيب ادى لخالك الدرس اللي مش ممكن ينساه. راجل اصيل رجع لاصله الطيب واتمنى لك الخير وقال لك اذا فيه عمر هيجي يحضر فرحك ان شاء الله لما يجي لك العريس اللي انت تستاهليه. الحمد لله. قولي لي يا محروسه، انت عارفه هم كانوا هيجوزوكي ليه؟ قالوا لي عشان ناخد قرشين. يعني بيع وفي العيد وانت الضحيه. لا لا لا لا خلاص خلاص بلاش عياط، فرفشي كده وفرحي، بكره العيد. وانا هخلي نحمده تفسحك. احنا حاسس ان اسعد انسان في الدنيا يا غدر. وانا كمان يا عمر، لان احنا انقذنا بنت كانت هتبقى ضحيه لتجار البشر دول. وحامد اعلن انه مش هيقع في الغلطه دي تاني. هي جريمه من جرائم الاتجار بالبشر، الجرائم اللي بيحاربها العالم كله. زي اللي شفناه كان هيحصل من حامد وبنشوفه في حالات كتيره. الولاد الصغيرين اللي بيشتغلوا تحت ايد صنايعي ما عندوش رحمه. والهجرة غير الشرعية، شباب بيتعذبوا ويعرضوا نفسهم للموت عشان شغل في بلاد برة. وبيع الكولا وسرقة الكولا، أنواع كتيرة من جرائم الاتجار بالبشر. يلا كل يوم عالمي وانت طيب وبخير يا عمرو. أيوة يا أبو دنيا، وعيد سعيد بإذن الله على الجميع. عزيزتي المستمعة، يتميز يوم عرفة عن باقي الأيام بعدد من الفضائل نتعرف عليها مع منى خليل في هذا الحوار. الأستاذ الدكتور سامي العسالة من علماء الأزهر، أهلا بحضرتك معانا النهاردة، وكل عام يا فندم وكل الأمة الإسلامية بألف خير وصحة وسلامة. بأتوجه بخالص التهنئة لأسرة البرنامج وللإذاعة المصرية ولجميع المستمعين والمستمعات بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة وقفة عرفات. دكتور سامي، النهاردة عايزين نتكلم عن فضل يوم عرفة والدروس المستفادة واللي ممكن نقولها لأولادنا ونذكر بيها أنفسنا أيضا. يوم عرفة، في هذا اليوم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، وإن شاء الله يكون لنا نصيب في العام القادم إن إحنا يعني نحظى بالوقوف بعرفة. كل مشتاق يا رب ينول هذا الشرف العظيم. في الحقيقة فيما تغمر العالم الإسلامي فرحة أيام الحج، تغمرنا أيضا فرحة وقفة عرفات، والتي نتعلم منها دروسا كثيرة، منها الوحدة والاجتماع. فالمسلمون في هذا اليوم يأتون من كل مكان على الأرض، مختلفين في ألوانهم ولغاتهم وأسمائهم، لكنهم اجتمعوا واتحدوا وتوافقوا زمانا ومكانا. الناس سواسية في ثيابهم وأعمالهم وشعائرهم وقبلتهم وأماكنهم، فلا فضل لأحد على أحد. القوي والضعيف والغني والفقير، الكل في ميزان واحد. فالناس هنا في هذا المشهد العظيم سواسية في الحقوق والواجبات، لا فرق بين الألوان والجنسيات، وليس لأحد أن يفرق بينهم. وحدة في المشاعر، ووحدة في الشعائر، وحدة في الهدف، ووحدة في العمل، وحدة في القول. الناس من آدم، وآدم من تراب. لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. فالمسلمون يقفون كلهم في موقف واحد وبثياب واحدة لهدف واحد وتحت شعار واحد، يدعون ربا واحدا ونبيا واحدا. وأي وحدة هي أعظم من هذه الوحدة؟ نتألم لآلام المسلمين مهما اختلفت الأوطان، فنحن جسد واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونتعلم أيضا تنظيم الوقت والالتزام بالموعد، فكون الوقوف بعرفة في وقت محدد من العام لا يقبل قبل ذلك ولا بعده، هذا إنما يرشدنا وينبهنا للاهتمام بقيمة الوقت. فالوقت هو الحياة، وهو رأس المال الذي يلزم المسلم أن يحافظ عليه من أن يقضيه فيما لا نفع ولا ثمرة فيه ولا مصلحة دينية أو دنيوية، فضلا عن أن يبذل هذا الوقت فيما حرمه الله تبارك وتعالى. كذلك من الدروس التربوية في الحج وفي هذا المشهد والموقف العظيم نقول: تعليم النظام والانضباط. فإن من أوضح من يتأمل في الحج وخاصة الوقوف بعرفة ذلك التنظيم الدقيق وإلزام الحاج بالانضباط وبالجدية وبحب النظام. نعم، إنها مدرسة تربوية متكاملة، حيث يجب أن نتربى على اغتنام الفرص ونربي أبناءنا على ذلك. ونحن نعلم أن الحج إنما فرض على الناس مرة واحدة في العمر كله. دكتور سامي العسالة، وماذا عن بركة الدعاء في يوم عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تبارك وتعالى ويبتهل ويتضرع إليه بالدعاء في هذا اليوم، وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بقوله: خير الدعاء يوم عرفة. ولذا فإننا نرفع أكف الضراعة إلى الباري تبارك وتعالى قائلين: اللهم ارفع عنا الوباء والمحنة، واكشف الغمة عن هذه الأمة، وفك كرب المكروبين، وانصر مصر وأهلها، ومصر وجيشها، ومصر وشرطتها، ومصر وقادتها، إنك يا ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. عزيزاتي المستمعة، مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية وضعت العديد من الاشتراطات لذبح الأضاحي، وحول استعداد مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة والمجازر لذبح الأضاحي أجريت هذا الحوار. الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير يا فندم، كل سنة حضرتكم بخير جميعا والسادة المستمعين، وإن شاء الله يكون أعياد مباركة كده على مصر كلها إن شاء الله. إن شاء الله دكتور أشرف، يعني النهاردة الوفاة وبكرة العيد وذبح الأضحية، ده شيء لازم لكل المسلمين، لكن الطب البيطري واستعدادات مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية وخاصة مديرية محافظة الجيزة لها العديد من الاستعدادات لهذا اليوم. طبعا يمكن احنا الاعياد بتاعتنا بتبقى حاله طوارئ بالنسبه للعاملين في المديريات الخدميه، ومنها مديريه الطب البيطري الجيزه، فيمكن احنا رافعين حاله الطوارئ طبعا طبقا لتعليمات معالي وزير الزراعه وتعليمات أيضا معالي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع درجة الاستعداد القصوى للاستعداد لأعياد الأضحى المبارك. يمكن احنا من فترة وقفنا أجازات جميع السادة الأطباء اللي هم بيقوموا بالكشف على اللحوم، أيضا اطمأنينا على المجازر اللي موجودة في محافظة الجيزة. عددها قد ايه يا فندم؟ عددها 23 مجزر حكومي. إن شاء الله جميع المجازر بتكون مفتوحة لاستقبال الأضاحي وتذبح مجانا للمواطن. فاحنا يمكن احنا بندعو المواطنين ان هم يتوجهوا للمجازر ان شاء الله في خلال فتره الاعياد. احنا فاتحين كل الحجز يا دكتور ولا في اي وقت؟ لا في اي وقت. احنا الاربع ايام العيد ان شاء الله متواجدين في المجازر بتاعتنا. يمكن احنا المجازر زي ما قلت لحضرتك 23 مجزر على مستوى المحافظه منتشرين في جميع انحاء محافظه الجيزه، يعني جميع مراكز المحافظه موجود فيها مجازر خاصه بيها. المجازر دي بيكون تحت اشراف البيطري ان شاء الله، بيكون مستعده لاستقبال الاضاحي. المواطن بيطمئن على سلامة الأضحية بتاعته لأن بيكون في أطباء مسؤولين على الكشف بيطمئنوا المواطن على لو في أي حاجة حالات مصابة للحوم بيتم إعدامها داخل المجزر، طبعا ده حفاظا على صحة المواطن. طبعا يمكن برضو أن احنا بنحس المواطن أنه يذبح بالمجزر. طبعا احنا في فترة الكورونا والإجراءات الاحترازية ان البلد كلها الحرص عليها والتعليمات مشددة داخل هذه المجازر للالتزام بها اكيد طبعا. ويمكن احنا كلنا في بيوتنا كنا بنتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. يعني الأهم بقى السنة دي يعني بلاش تذبح في المنزل وحافظ على منزلك نظيف، بلاش نذبح في الشوارع. يمكن أيضا في تعليمات مشددة من معالي المحافظ، في غرامات مشددة للذبح خارج المجازر الحكومية في بعض يعني الشوارع. ولا محلات جزارة ولا يعني أكيد المحل الجزارة اللي هيقوم بالذبح هيتم عمل مخالفة ليه ومحضر ليه وفي 3000 جنيه غرامة للمخالف. يعني ممنوع الذبح خارج المجازر الحكومية سواء جزارين أو شوادر أو منافذ أو مواطنين بيذبحوا في الشارع. الشارع يا جماعة احنا بنحافظ على شوارعنا نظيفة، بلاش يعني نحافظ على يعني المفروض نحافظ على البيئة نظيفة، بلاش التلوث. احنا بنمنع التلوث لما بنذبح في المجازر وبنحافظ على الشوارع بتاعتنا، وخصوصا في الأعياد لازم يبقى فيه مظهر حضاري لشوارعنا نحميها من التلوث. وفي أعتقد إن شاء الله هيكون فيه لجان مكثفة بتقوم بالمرور على الشوارع وتتأكد من عدم الذبح في الشوارع وفي المنافذ وعند الجزارين اللي برا. اللجان دي هتكون مستمرة. معالي المحافظ في أصدر عدة قرارات الفترة اللي فاتت برضو على أساس برضو إحنا بنحافظ على شوارعنا وبنحافظ على البيئة وبنحافظ على صحة المواطن، وخصوصا في إجراءات احترازية إحنا كلنا بنتخذها. حتى الأعداد نزلت لكن الالتزام بيها في العيد الأضحى هيكون ليه مردود إن شاء الله كويس بعد كده يعني. إن شاء الله يعني المواطن عنده وعي إن شاء الله بإذن الله، وإحنا يعني متفائلين خير. لكن برضو يعني أيضا دعوة يا دكتور أشرف في أيام العيد الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية هتكون الوسيلة الأمنة للتخلص يعني من فيروس كورونا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. هي الأعياد عندنا في مصر يعني خصوصا بيكون ليها طعم تاني خالص غير أي مكان آخر. فطبعا إحنا إن شاء الله هنعيد بإذن الله، وبس برضو نحافظ على نفسنا ونحافظ على أهالينا ونحافظ على شوارعنا إن شاء الله، وهنتمتع بالعيد بإذن الله إن شاء الله وبالأضحية بتاعتنا، ونتخذ الإجراءات الاحترازية. الكمامات شغالة والموجودة، التباعد الاجتماعي لازم يكون برضو يعني برضو نطبقه وننفذه إن شاء الله. وإن شاء الله تكون أيام سعيدة كده على الجميع وكلنا نسعد بالأعياد إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله دكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، كل سنة وحضرتك بخير وإن شاء الله عيد سعيد على حضرتك وعلى المصريين أجمعين. كل سنة حضرتكم جميعا بخير وجميع السادة المستمعين، وكل مصر بخير وبسلام وبسعادة إن شاء الله. عزيزتي المستمعة، وحول كيفية تحضير الأضحية للذبح والتعامل مع اللحوم وطرق حفظها أجريت الحوار التالي. أجمل الدكتور محمد خالد المسلمي أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ووكيل كلية الطب البيطري سابقا. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك والسادة المستمعين بخير. دكتور محمد خالد، يعني النهاردة الوقفة وبكرة العيد وتحضير الذبيحة لذبحها في الصباح إن شاء الله كأضحية، كيف أحضرها من اليوم وأيضا بعد الذبح يا دكتور كيف أتعامل مع اللحوم؟ طبعا بعد ما ربنا وفقني في شراء أضحية كويسة بروح بيه البيت، خصوصا لو كان الخرفان اللي احنا بنتكلم عليها، ما افضلش اكله لحد بالليل. لا، احنا بنصوم الحيوان من 8 ل 12 ساعة، يعني انا بقول بعد صلاة العشاء بعد ما لعبنا معاه كده وبتاع ده نرفع من قدامه الاكل، ما نفضلش نديله فارسين وعلق وعليق او الحاجة دي، بنكتفي بكده ونشيل من قدامه الاكل عشان نصومه، وبعد كده بنسيب المية قدامه ما فيهاش اي مشاكل، لان دي بتعمل زي غسيل داخلي للمعدة والكرش. طيب، وهو لما صومته ايه اللي حصل؟ عشان بعض الناس لما بتيجي في يوم العيد بيبقى عامل نفسه جزار، فممكن وهو بعد عملية الذبح والسلخ بيجي بيعمل عملية التجويف، ان هو بيشق البطن عشان يطلع الكرش والامعاء والحاجات دي كلها من ده. فممكن يحصل لو هو ممتلئ الكرش دون هيتقطع ويلوث اللحمة اللي انا ايه هاخدها يعني، فبالتالي مش عايز انا الموضوع ده. فكل ما كان الكرش المحتوى بتاعه قليل فكل ما كان حجمه صغير هيساعد في عملية التجويف اللي هتحصل بعد عملية الذبح والسلخ، فدي نقطة برضو مفروض نخلي بالنا منها. موضوع برضو ده بيقلل، لما بيقلل محتوى الكرش بيقلل هجرة الميكروبات من الكرش والأمعاء إلى العضلات والأنسجة اللي حواليه، فبالتالي برضو هاخد لحمة ذات جودة عالية. عملية الإجهاد اللي أنا بقولها دي لعشان دي لما يجي يذبح الخروف ما يبقاش قدام، ما يبقاش برضو قدام خرفان تانية أو شامم ريحة الدم، علشان دي بتأثر بالسلب على برضو الجودة اللحمة بتاعت هذه اللحوم. وحرام طبعا إن أنا بذبح قدام حيوانات أخرى، فباخده على جنب كده وأذبحه بعيد عن الحيوانات اللي واقفة تانية. عملية الترفيس اللي احنا بنشوفها بعد عملية الذبح دي مهمة جدا، علشان بتفضي الدم من الأنسجة والعضلات بتاعته. أنا طبعا ما بعصرش الحيوان، ولكن تلتين كمية الدم بتنزل والتلت بيتبقى كدم متبقي في الأنسجة والعضلات. طيب، كل ما قل التلت دون كل ما بقى في صالح جودة وصلاحية هذه اللحوم، فبالتالي أخلي بالي برضو من هذه. في بعض الناس بتفضل إيه ربط رجليه علشان ما يبوظش أو ما يلوثش برجليه الدم ويلوث المكان، لا سيبه يرفص عشان دي مهمة، وبيعلقه بعد كده من رجليه الخلفية، فبيساعد برضو عملية الإيه النسف دي تكمل بصورة مطلوبة. بعد تقطيع اللحوم يا دكتور كيف يعني يتم حفظها وبعد مرور وقت قد ايه؟ طب الطريقة المثلى ايه؟ ان احنا بناخد هذه اللحوم بنقطعها الى النوايب بتاعتنا ايا كان. ارجو الحاجة اللي هتخش الديب فريزر ما بنعملش الإذابة والتجميد والتسييح والتجميد دون، لان ده بيفقدها من قيمتها الغذائية، بجانب ان بيدي فرصة للميكروبات اللي كانت موجودة بأعداد قليلة انها بتنمو وتتكاثر. معلومة لحضراتكم برضو ان الميكروب دون بينقسم وبيتكاثر كل 20 دقيقة، الاثنين يبقوا 4 والأربعة يبقوا 8 وهكذا، لكم أن تتخيلوا العدد اللي ممكن يبقى كتير جدا في خلال سويعات بسيطة بعد الذبح، أو أن أنا سايب اللحمة في عرضة في الهواء كده وكلام. كمان اللحمة بتاعت أول يوم غير لما بشيلها في التلاجة لتاني يوم، لأن في ما يسمى بالتيبس أو التيبس الرمي أو اللي هو الريجور مورس أو عملية الجلايكوليسيس دي، أن الجلايكوجين اللي كان موجود في الجسم بيتحول إلى الحمض اللاكتيك. الحمض اللاكتيك دون ده مطلوب، بيخلي اللحمة مستساغة، بتقطم معايا طرية، بتبقى ظريفة أحسن من أول يوم. فلو ممكن بشيل بعض الأجزاء لتاني يوم، بحطها في صينية أو في طبق في التلاجة علشان ما تلوثش بقية التلاجة. بقية الكمية اللحمة زي ما بقول نحطها في أكياس وزنها مناسب لحجم الأسرة اللي عندي، علشان الكيس اللي هيطلع من الديب فريزر ما يرجع يعني أسيحه وأقطع منه وبعدين أدخله تاني. كل دي إيه غلط ومفروض ما تحصلش يعني. وكل سنة وحضراتكم طيبين. عزيزتي المستمعة، والآن مع نصائح للسفر الآمن على الطريق لقضاء عيد الأضحى المبارك مع الأهل في المحافظات المختلفة والقيادة فن وذوق. أعزائي مستمعي البرنامج العام إلى ربات البيوت، نتكلم قبل عيد الأضحى عن بعض التجهيزات في عربيتنا. هنعمل فيها إيه؟ هنبص على إيه ونتأكد من إيه؟ عشان إحنا النهاردة عندنا سفر، فعايزين نعمل إيه؟ عايزين الأول نتأكد من إن المركبة بتاعتنا 10/10. ليه؟ عشان السفر على الطرق السريعة يحتاج إن العربية تكون جاهزة في كل الأوقات. ليه؟ لأن إحنا عندنا كتير مش هنلاقي مراكز خدمة، مش هنلاقي فن ميكانيكي أو فن كهربائي متواجد بصفة دايمة خلال أيام العيد. أول حاجة لازم نبص فيها ونتأكد عليها عشان موضوع السفر ده، زيت وفلتر المحرك، ونتأكد إن الزيت بتاعنا كويس، أو لو عايز يتغير لازم نغير الزيت والفلتر عشان نبقى احنا متأكدين إن المحرك 10/10. فلتر الزيت بنغيره طبعا لأن هو اللي بيلم الشوائب الموجودة في الايه في المحرك. تاني حاجة فلتر الهواء بنغيره أو بننظفه إذا لزم الأمر. فلتر التكييف نفس الموضوع، لو هو جه عليه الوقت اللي يتغير فيه لازم يتغير، أو لو اتملى بالأتربة أو بالورق بتاع الشجر اللي احنا بنلاقيه أحيانا لازم نغير فلتر التكييف. مية الرادياتير عشان احنا داخلين على الحرارة دلوقتي والجو بتاعنا بقى حار جدا خاصة في هذا الشهر وشهرين اللي جايين، فلازم نخلي بالنا ان المية لازم تتغير وتبقى المية حسب المواصفة هي مية زرقاء أو حمراء أو خضراء أو عديمة اللون. تاني حاجة نتأكد من سير المروحة أو نتأكد من المروحة نفسها، بننظف الريداتير وننظف السربنتينة بتاعت التكييف عشان التكييف بتاعنا يشتغل بكفاءة ومية التبريد تشتغل عندنا بكفاءة. بص على البوجيهات ونغيرها لو وقتها جه. نظبط الكمبيوتر سيستم بتاعنا ونعمل برمجة لكل الأجهزة أو لكل المنظومات الكهرباء عن طريق الكمبيوتر بتاع الورشة. نرفع العربية نبص على تيل الفرامل قدام ورا والتنابير قدام ورا، خراطيم الفرامل تحت لو فيها تشيئ أوقات أو فيها أي مشكلة، نربط العفشة بالكامل، نعمل تبديل للكاوتش من الأماكن بتاعته لبعض الأماكن أخرى حسب مواصفة الشركة، مع دمج الإطار الاحتياطي أو الاستبن معاهم، ونبدأ نلففه في العربية بالكامل عشان نقدر نضمن هذا الكلام. بعد كده نظبط ضغط الإطارات ضغط مظبوط، خلي بالنا من المية بتاعت المساحات، كل الأنوار بتاعتنا شغالة على 10/10. وأخيرا نتمنى لكم السلامة مع عيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين. مهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات. أعزائي المستمعين، في هذا اليوم المبارك ندعو الله أن يغفر لنا ذنوبنا وينعم علينا وعلى وطننا بالأمن والأمان والرخاء. كل عام وأنتم بخير. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.